يا مطوب مساكين الروح، لأن له في الله ملكوت. يا عمانوئيل المتضعين، والمحتاج لك ده المهبوط. يا صاحب الإنجيل قول، قولك ماله مسيح ولا زي تحريف في الموت تغني بقول. يا يسوع يا ابن الله الحي، يا صاحب الإنجيل قول، قولك ماله مسيح ولا زي تحريف. وبروح المجد علشان قالوا منتظرين، ورفضوا التعزيات من الأرض. يا صاحب الإنجيل قول، قولك ماله مزيد ولا زي يا محب الناس رحمة نشوف.